إذا درس يضع يديه هنا في قفزة أو في رفلة، لأننا نقول البعير هل هو حينما يمشي يكون غير واضع لرجليه؟ طبعا لا يكون الإنسان غير واضع لرجليه، هو واضع لرجليه. هل يمشي وهو غير واضع يديه؟ الجواب نفسه، يمشي واضع يديه ورجليه، أو يمشي على أربعة. إذن بانتباه لهذا الخطأ والغريب العجيب يجب أن نتهيأ للإجابة عن سؤال بسيط جدا، ومع ذلك الناس أكثرهم غافلون عن الإجابة الصحيحة عليه. ما هو إذا برز البعير، ما هو أول شيء يتلقى الأرض به من بدنه؟ لا يصح أن يقول يداه، لأن يديه موضوعتان كرجليه. إذن ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إذا سجد إذا برز؟ الركبتان. لا يصح أن يقال يدان كما يقول ابن القيم، أن البعير أول ما يضرب إنما يضع يديه. غلط هذا، أن هو وضعهما الأبر من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربعة، لا يمين لا يمين ولا يسار، ثم يمشي هكذا ويمشي على أربعة. كيف يقال أول ما إذا برز أول ما يضع يديه وهما موضوعتان؟ إذا الجواب الصحيح إذا برز البعير فأول ما يضع، ولا نقول ركبتيه الآن لأن هناك مناقشة من نفس المصنف وقت يوقفه في ذلك، إنما نقول إنما يضع على الأرض أول ما يبرك أن يسبل الذي في مقدمتيه، المسبل الذي في مقدمتيه. هذا المسبل ما اسمه؟ علماء اللغة والحديث والسيرة النبوية كلهم مطلقون على أن هذين المسبلين في مقدمتي البعير هما ركبتان، لكن المصنف لا يسلم بهذا، تسمعوا قوله تماما كلامه السابق. قال: ولما علم أصحاب هذا القول، يعني الذين يقولون بالحديث الثاني الذي قال إن فيه رام وهو حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، سلطوا المقيم رحمه الله. ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برز وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه. فعلا ابن القيم يحكي رأي علماء الحديث وعلماء اللغة وغيرهم من ذكرنا أن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.